الله الرحمن الرحيم باب تحريم اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير باب دے په بیان د حرمت د خوراک د هر یو خاوند داړو کی چیغا پا داڑو ماتول کئی من السباد درندگانونا وکل ذی مخلب من التویر اریو خاوند پنج دمارغانونا چیغا پا پنجو شیشو کئی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابي ادريس عن ابي ثعلبة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذي ناب من اکڑی د خوراک د اریو خاوند داڑو نمین السبعی د درندگانونا زاد اسحاق و ابن ابی عمر فی حدیثهما قال الزهری ولم نسمع بهارا منگ دا خبر نو اورید لی حتی قدمنا الشام تردی چی شام ترانو وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول جغفر ما إلناها رسول الله صلى الله عليه وسلم وَيَمَنُ أَكْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِينَابٍ مِنَ السِّبَاءِ دَخْرَاق دَهَر یو دخاوند داړو د درندګانو نا وای ابن شهاب لم اسمع ذلك من علماءنا بالحجاز نور در مونږ دا د خپل عالمانو په حجاز مقدس کې اتا حدثني ابو ادریس ابو ادریس را تروایت کو کان من فقهاء اهل الشام او دے او د فقهاء او د اهل شامنا و به قال حدثني هارون بن سعيد الايلي قادسنا ابن وهب القرافرنا عمرو يعني ابن الحارث ان ابن شهاب حدثوا نبي ادریس الخولاني رضي الله عنه عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شبيشك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى من اكل عن كل عن اكل كل ذي ناب من السباع دخراق دار يخاوند داړو د درندګانونا وبه قال حدثني ابو الطاهر قال ابن ابن وهب قال ابن مالك ابن انس ابن ابي ذئب وعمر ابن الحارث ويونس ابن يزيد وغيرهم ها وبه قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد بن عبد الرزاق عن معمر قال حدثنا يحيى بن يحيى قال ابن يوسف بن الماجشون قال وحدثنا الهلواني وعبد بن حميد بن يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي سواره كلهم عن الزهري بهذا الاسناد مثل حديث يونس وعمر كلهم ذكر الاكل طول ذكر الخراق مگر صالح و يوسف فان حديثهما حديث ذوار وغي كدارين عن كل ديناب چه من اکڑی دار یو خاوند دارو نمین السبعید درندگانونا و بیهی قال حدثنی زهر بن حرب قال حدثن عبد الرحمن یعنی ابن مهدی ان مالک ان اسماعیل ابن ابی حکیم ان عبیدت ابن سفیان نبی حریرت رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال اخبرني مالك بن انس بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ الانبري وقال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن حكم ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اکڑی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کلی دینا بی من السبا دار یو خاون دا داڑو دا درندگانون و کلی دی مخل بی من التویر ار یو خاون دا پنجو دا مارغانون و بیهی قال حدثنی حجاج بن شاعر قال حدثنا سال بن حماد قال حدثنا شعبت بی حادر اسناد مثلہو وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سليمان بن داود قال اخبرنا ابو عوانه قال حدثنا الحكم وابو بشر الميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع من اکڑی دار یو خاوند داړو د درندگانونا وان کل ذی مخلب من الطیر و به قال حدثنا یحیی بن یحیی قال حدثنا هشام بن ابی بشر ها و به قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا هشام قال ابو بشر اخبرنا عن میمون بن مهران عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال نها قال و حدثني ابو کامل الجهدری قال حدثنا ابو عوانہ عن ابی بشر عن میمون بن مهران عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمثل حدیث شعبتان الحکم باب اباحت میتات البحر باب دے پا بیان دروا والی دا غمرو سی زنود سمندر کی وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو زبير عن جابر رضي الله عنه ها وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثم عن ابي زبير عن جابر رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الله حبيب مغليغلي وامر علينا ابو عبيده تو پمغي امير جوړ کړو ابو عبيده رضي الله عنه نتلقى عيرا من ملاوي دد قافلي سرد قريش وزودنا وتوخكرا كم تنبي عليه السلام جرابا يو گوڑے من تمرند كجرنا لم يجد لنا غيره نمند مند پار دين بغير بلشه فكان ابو عبيدة تانو ابو عبيدة يعطينا تمرة تمرة آخر كي چه خرچا کمش ونمون تبه يو يو كجر را کولا ور په یو یو کجور د شپا او رسته رکړي قال فقلت ما وكيف كنتم تصنعون بها تاسو به دی وی کجوري سره سکول قال نمسها مونږ به داسې سټلا کما يمس الصبي لكما شم چې خلقي او شه سټي خلقي شه چوله لګلګي او به خوږي تیرای ثم نشرب عليها من الماء بیاو مشکلی دی د پاس دو بونا فتکفینا ندا و کافی کی د مونگ تا یومنا دا پار دا رز مونگ الاللیل ترشپی و کن ناو مونگ ندرب بی عشوینا الخبت و و حلب مپخفل و مساگانو پانی دا کیکر خبت دا کیکر پانو توائی ثم نبلوه بالماء بیاب مخشتول پوبو کی ادا پانے بمو پستول پوبو کی لوندی بمو کی فنأکلوه نذاب مخڑی قال وانتو علقنا تلیو منگالا ساحل البحر پا کناری د سمندر فرفعلنا فرفعلنا راپور تکڑی شمونگتا علا ساحل البحر پا کناری د سمندر کہے اتی کہے اتل کثیب الزخم پشان د شکل دی او ډیرای غټی لکه یو غټ ډیرای چی وی دمر یو شی مونږ ترا سرغن شو فاتیناهو نو مونږ ور ترالو فیدا هی دابتن ناسا پیدا یو دابا واتو د العنبر چی دیتا با عنبر ویلے کی دو اب بخاری شریف کی راغدی فیدا حوتن مثل الزورب یوم ایو پا مثل دڑی رئی زورب سم غرطا وی او بخاری شریف کی دا روایت دا سراغلے فالق البحر حوتن میتن رو غرزول سمندر یوم ای مر نو دا سل کی مئیو ادی باب کی ورد دا بوئی دا دی دا غٹوالی دا وجنا او دا عنبر ور تزکوئی وی اغا مشعور خوشبوئی دا دا سی مئی دا کلمون روزی ادا پا میانو کڑیر غٹ مئیوی قال ابو عبیدا وای ابو عبید رضی اللہ عنہ میتتن دا خمڑنے ثم قال بیوی لا بل نحن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مونگا استازی او در رسول دا اللہ او دا اللہ لارکی وقد اوزو تررتم او تاسو مجبور کری شویئی فکلون اخرئی قال فاقمنا علیه شهرن مونگا دی رشیو پا دی مئیبان یومی آش ونہنو ثلاثو مئتن او مونگا دری سوا کسانو دم رخوراک متیو کو حتی سمننا تردی چی مونگ سار بشو قال لقد رايتنا ويشكتا بكتلي ومغ نغترفو چي مونغا دکول من وقب عينه دا سراخ دسترګ ددن بل قلال پمټونو سرا ادهنتيل دا دسترګ نمو دتيل ومټونو دکول ونقطع من هو الفدرا اکټ کولې بمود دی مینه ټوکړې کا سور پشان د غوي او کا قدر سوریا پشان د اندازي د غوي فلقد خذ من نار واغسل زمغنا ابو بدر رضی الله عنه 13 رجل ديار لس کسان فاقعدهم نكين الفي وقب عيني پډوغل دسترګې داغ کې یار لس کسان دسترګي پټوغل کې کېناسته او خارې دلنا واخذ راغستي وزل عن يو پختي من ازلا عيداغه د پختونه فاقامها نويدرو لا ثم رحل اعظم بعيرن ابي کی جاوه تړل په یو غټو خبانې معنا چې مو سره فمر من تحتها نو دلان دي تیر شو ور سره لګي دونا دومره غټه خو یو پختي وا فتزودنا من لحمه نمغزان سر روڑی ود دید غوخنا و شائقا او شائق وی اوچی غوختا ابادی وی شائق دیتا وی دا غوخی راوالی دا سی وی خوٹکے خو پورا پخے نا نیم پختے پریزی خلق نا بیا خرابی گی نا نیم پخته غونته شایق وای نیم پخته غوخته وای ابادی وای چې دا غوچی غوخته وای دا غوچی غوخته وای فلما قدمنا المدينه اكل شرال المدني منور اتانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم راغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم تفذكرنا ذلك له ذا خبر مر ذکر کړي وا فقال وي فرمایل هو رزق دا او رزق اخرجه الله لكم رئيس والله تاسو تفعل ما كم من لحمه شيء آیا اشتر تاو سر دی دغو خنس شعفتو تو عمونا چی مونگ تم تتو آمرا کئی قل فارسلنا لیگلی و مونگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تددینا فاکلہو نو دا اللہ پیغمبرم مخوڑلی واق وبه قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمع عمرو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول بعثنا لجلي ام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 300 راكب مدرس وسوار كسان وامرنا ابو عبيده بن الجراح زمن امير ابو عبيده بن الجراح نرصد عير لقريش مونگا انتظار کولو د قافلی د قریشو اغیل پا مرچک ناسو فاقمنا بی ساحلی نصف شهرین نمونگا دی رشیو د کناری د سمندر بانینی ممیاش پاسوابنا جون شدیدون رسیدری و منتلوگا سختا حتی اکلن الخبت و مونگ پانی د کی کرو خوڑی فسمی جیش الخبت نو دی تنم کی خودشو لخ کر د پانو فال قالن البحر دابتن را غرزولی و منت سمندر یومئے یو قالو لحل عمبرو دی تب عمبروی دی پا کلمو کی دا خوشبو یو شی پروتی اغین عمبر جوڑ شی فاکلنا من حانس وشارین من خوراک کلو دا اغین نیم میاش ودہننا من ودکیها او مونږ ځان غور کړو د دې د واز دنا حتا ثابت اجسامنا حتا ثابت اجسامنا تر دې چې زمونږ بدنونه دا غټ شویو اے ثابت رجعت ال القوه واپس شویو بدنونه زمونږ بیا غزور قوت تا لګو توند خو مونږ کمزوري کړیو تردی ثابت ای رجعت واپس شویو بدنو نزمونگا بیا اغزور قوت تا وبه قال فاخذ ابو عبيده ذل عم من ذلائي راغس و ابو عبيده رضي الله عنه پختي دد د پختونا فنس و بهودا شودرو روا ثم نظر الى اطول رجل ابي كثري و ډير دنګ سړي تپلخ کر کې و اطول جمل او ډير دنګ اختا فهم له عليه نو سر کړو په دې فمر تحته ناغد دي د لاند تیر شوه او قال وجلسا او ناستو فی حجاج عینه نفر حجاج وی ستا اے پاغ ڈغل داغ دسترگی پا ڈغل کے ناستو سکسان کالا و اخرجنا من عینه او رئیستیو مونگ دی مئی دسترگینا رئیستیو مونگ دی مئی دسترگینا کذا و کذا قلت ودکن دور دور مٹونا دواز دے دا غتیلو غنتے چی دی کی کم تیلو مئی کی تیلوی قال و کان مانا جراب من تمر و منسر یو گوڑے دا کجورن نو ابو بیدر رضی اللہ عنو یوتی کل رجل مننا قبضتا هر یو تبی اول کی یو یو مٹی ور کولو ثو او چی بیا ختم شوی ثم آتوانا تمرتن تمرتن بیا بی یو یو کجور را کولا فلم ما فنیا کلچی اغم فانی شو یو یو وجدنا فقدهو نومند مونگ نشوال داغاغ نشوال مومندو وبه قال حدثنا ابو عبد الجبار بن علاء قال حدثنا سفيان قال سمع عمرو سمع عمرو جابر ان يقول في جيش الخبط فجيش الخبط باركي وين رجل النهر ثلاث جزائر یو سړی زبکړو دریو خان ثم سلاسن بیادری ثم سلاسن بیادری نو منا کو اغل رابو عبید رضی اللہ نو جدا غبو خان خلاص شی و بیهی قال حدثنا عثمان ابن ابی شیبا قال حدثنا عبدتو یعنی ابن سلیمان عن شام ابن عروان وحب ابن کیسان عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ما قال بعثنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیگلی امونگت نبی علیہ السلام و نحنو ثلاث مئتن امونگ دریس و کسانو نحمل و زوادن علا رقابنا پورتکڑی امونگ اخپل توخی پخپل سوٹنو و بیهی قال حدثنی محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدین ان مالک نبی نعیم و ابن کیسان ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ما اخبر و خبر ورکڑ دتا قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريتن الله پیغمبر او جماعت لګلو 300 اندريسو کسانو و امر عليهم ابا عبيده ابن الجراح پد يمر جوړ کړو ابو عبيده ابن جراف فني زادهم نذديتو ختم شي واف جمع ابو عبيده زادهم راجم کړو ابو عبيده رضي الله نو تو خدد وي في مزودن پیو لوخی کی اغرا جمع کا ددی اغا تو خاید ٹولن را جمع کا او دے واچو لپیو لوخی کی پیو مشکی فکانا یو قویتونا مونتبه ده دین خوراک را کولو حتی کانا یو سویمونا تردی چرا سیده با مونتا کل یومن تمرتون هر رز پاخر کیو یو کجورا اید آزاد راجم کنو دی پا اغلوخی ده ذات کی وا چولو او اغین لگا لگا مونتا را کولا وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو شاما قال حدثنا الوليد ابن كثير قال سمعت وهب ابن كيسان يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريتن قال حبيب يا جماعت ديغلو زم پكيم الى سيف البحر سيف البحر تا ده سمندر غاړه تا سیف البحر وهو ساحله د سمندر غاړې ته وای وساقو جميعا او بیان کړې د غوندو بقیت الحديث کنه وی حدیث امر ابن دینار و ابي زبير غيران نفي هديه و ابن كيسان فاكل منها الجيش وراق کړو د دغ عنبر مینا دي لخر ثمان عشره ليله اتلش بي وبه قال حدثني حجاج بن شاعر قال حدثنا عثمان بن عمر ها وبه قال حدثني محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا ابو المنذر القزاز خلاهما عن داود بن قيس بن عبد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال باص رسول الله صلى الله عليه وسلم باصن لگلیو نبی ریح اسلام او لخ کر الى ارد جوہین آزم کی دی جوہینی تا او عاملی جوڑکڑو مشری جوڑکڑو پدیو سڑے وساق الحدیث بینہی حدیثیم دغشان حدیثی ذکر کو باب تحریم اکل لحم الحمر الانسیا باب دی پا بیان دو حرمت دو خوراک دو غوخو دو خرونو کورنو کی چې دا مردار دي او د دین ممانعت راغلي یو وخت پورې دا جایز و وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن شهاب بن عبد الله والحسن ابن محمد ابن علي عن ابيهما عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعه النساء منه کړي و د متعید زنانه او نه پرز د خیبر وعن لحوم الحمر الانسيه او د غوخو د خرونو کورنونا و به قال حدثنا ابو بکر بن بشه و ابن نمير و زهير بن حرب قال حدثنا سفيان ها و به قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله ها و به قال حدثنا ابو الطاهر و هرمله قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس ها و به قال حدثنا اسحاق و عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كلهم من الزهري بهذا الاسناد وفي حديث يونس وان اكل لحوم الحمر الانسيا او د خوراك د غوخو د خرونو ان کورنونا وبه قال حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلاما يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي ان صالح بن شهاب ان ابا ادريس اخبره ان ابا ثعلبه رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام کړی دی رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الاهليه غوخه د خرونو کورانو و به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله قال حدثني نافع وسالم بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان اكل لحوم الحمر الاهليه من کړي د خوراك د غوخو د خرونو کورانو نا و به قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال احبرنا ابن جريج قال احبرني نافع قال ابن عمر رضي الله عنهما قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا ابي ومعن ابن هشام مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الحمار الاهلي من کړي ود خوراک د خر کورنی نه پرز د خیبر وکان الناس احتاج الی خلق ورته محتاج بو خبیب من کړي وا و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال سالت عبد الله بن ابي وفاء رضي الله عنهما اللهم الحمر الاهليه فبارد غوخ دخرن کورنو کې فقال اصابتنا مجاعه يوم خيبر رسيد ومنتلغ فرس د خيبر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم او موږ د الله د رسول صلى الله عليه وسلم سره وقد اصبنا للقوم حمرا او حاصل کړو موږ د قوم د پاره خرونا خارجه من المدينه د خار نبار فنهرنا هر موږ غضب کل فإن قدورنا کټوي زموږ له تغلي خټکې دی اذنا دا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اواز کړو اواز کوونکی د رسول الله صلى الله عليه وسلم انکفو انکفو القدور کټوي نشکور کای ولا تطعموا من لهم الهمر شيئا مخرید غخود خر النس شي فقلت حرمها تحريم ماذا حرام کل دا په حرامو لکم سرا قال تحدثنا بيننا من خبر كل فقل من كيف كنا موي حرمها البتتا خامخ حرام كل وحرمها وحرام كل من اجل انها لم تخمس شد دين پنځم ایسل ریکړ شوینا تا صاحب خپل رائے وي ورندا مشد پار د الله حبيب صلى الله عليه وسلم باندې کی وبه قال حدثنا ابو كامل فضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن ابي وفاء رضي الله عنهما يقول اصابتنا مجاعه ليالي خيبر رسيد لي ومنتلغ پشبود خيبر کی فلما كان يوم خيبر وكان في الحمر الاهليه قال جورد خيبر نواكي شوم پخرونو کورانو فنا فن تحرناها نو امغا لال کل فلما غلت به القدور کل چ کټوی پای په خټ کې دوشه نادا منادی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو आवाज کړو आवाज کوون کی د رسول الله صلی الله علیه و القدور کټوی نشکوری کای ولا تاکلوا من لحوم الحمر شیئا مخرید غخذ خرن نس شی قال فقال ناس سخلقوا انما نها منا کړی د دین رسول الله صلی الله علیه وسلم لانها لم تخمس چې دا غنیمت ته خو پنځمه متل ریکړې نه وا. وقال اخرون نور وینهانها البتتا بس د دین خامخا یقینی طور سره منو کا. وبه قال حدثنا عبد الله ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شوبت و ندين و ابن ثابت قال سمعت البراء و عبد الله ابن ابي وفا رضي الله عنهم يقولان دوار و اسبنا حمرا مونږ حاصل کړو د خیبر پجن کې خرنا فتبخنا ان پاخ کړمو نواز کړو आवाज منادي د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انکف اول قدور کټوی نشکور کای. و به قال حدثنا ابن المسنا و ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه بن ابي اسحاق قال قال البراء رضي الله عنه اصبنا يوم خيبر حمرا رسید لیومنگ پرس د خیبر خرونو تا نواز کرو منادی د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکفی والقدور. و بیهی قرات سنا ابو قریب و اسحاق ابن ابراہیم قرات ابو قریب حد سنا ابن بشرن مسارن ان ثابت ابن عبید قرات سمیت البرا رضی اللہ عنہ یقول نوحین آن لہوم الحمر الاہلیہ منکلشیومنگ د غخو د خرونو کورنونا. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عاصم بن شعبي بن براء بن عازب بن رضي الله عنهما قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منتهكم كدو د الله رسول صلى الله عليه وسلم ان نلقي له الحمر الاهليه چرتاو کو غخد خرن کورنو ني اتن ككمي كچد غخدا ونزيجتن او كلغ پخشويدا ثم لم يأمرنا بأهل نقله ابي مونت حكم نو کړه د دې د خوراک. وبه قال حدثني ابو سعيد الاشج قال حدثنا حفص بن ابن قياس عن عاصم بن بهذا الاسناد نحوه. وبه قال حدثني احمد بن يوسف الازدي قال حدثنا عمر بن حفص بن قياس قال حدثنا ابي عن عاصم بن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا ادري انما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب د دې خرونو د خوراک نه منو کا من اجل انه كان حموله الناس دې وجنه چې دا د خلکو سورلې وي فكره نبديو غنلن تذهب حمولتهم چې د دې سورلې ختم شي او حرمه یې حرام کلدا پرز د خیبر لحوم الحمر الاهليه وخيد خرونو کورنو. وبه قال حدثنا محمد بن عباد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وابن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر منغوتي ود رسول الله صلى الله عليه وسلم سر خيبر تا ثم ان الله فتحها عليهم يا خيبر الله بدوي فتح كره فلما امس الناس كل خلق ما خام كل يوم بدغرز الذي فتحت عليهم بكمرج بدي خيبر فتح شيو او قدوني رانن كثيرتن بلكلور ندير رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وما هذه النيران دا سدي دا ورونا پیغمبر عالم الغيب ني علايشه توقدون پكم شبان اور بلوي قالوا على لحم نيي فغها بيان پیغمبر ګره پغه ونو پوي قال على اي لحم پكم غها قالوا على لحم حمر سيئه وفقوا حد خروكو خرونو كورنو رسول الله صلى الله عليه وسلم احريقوها واكسروها واړوي کټوي او ماته کوي. فقال رجل يو صحابي يا رسول الله او نحريقوها ونغسلوها يا به مونږ واړو کستاسو حکمين او به ويدو. قال او زاکوي زداسي کوي ماته وي ما کټوی ببل سل پکار شي. و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا حماد بن مسعد وصفوان بن عيساب ها. و به قال حدثنا ابو بكر بن ابي النزر قال حدثنا ابو عاصم النبيل كل من يزيد بن ابي عبيد بهذا الاسناد. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن يوان محمد انانس رضي الله عنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خیبر فتح کو اسوبنا حمرا حارجا نو حاصل کلمو خرونه چې بارو د قریه د خیبرنا فتوبخنا منها نمون پاخه کلذینا نواز کړو منادی د رسول الله صلی الله علیه وسلم الا ان الله ورسوله ينهيانكم عنها خبردار الله او د الله رسول مدین امنی کیف انارج سن دا هو غند دی پلید دی د عمل د شیطان ندی فاکفیت القدور بما فيها نذكر کرشل اغا کټو یو دی ګونه سره دا غنه چې پدی کیو و انها لتفور بما فيها او دی جوشونه وال پاغس جدی کی کما غوا وبه قال حدثنا محمد بن منهال للزرير قال حدثنا يزيد بن زرين قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر جاء اجائن قال جرز د خيبر و اوراتن کراغ نو ویچ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اوكلت الحمر خرون او خړشل بیا بل راغ فقال یا رسول الله افنیت الحمر ختم کړي شل خرونا نو حکم کو رسول الله صلی الله علیه وسلم بات الحرزی الله ونوتا فنا داغا وازو کن الله ورسوله ينهيانكم الله ورسول تاسو باندې کوي اللهم الحمر دغه خود خرونا فإن رجسن ونجس دا غنداو پلیتی کالا فوق فیت القدور بما فيها ولټکړه شول دی ګنا پاغس چې دی کیو باب ای باهت اکل لحم الخيل باب دې په بیان دروا والی د خوراک د غوخې د اس کې دې کې د اس د غوخې ذکر در تکای وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى والربيع لتكي وكتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا عماد بن زين بن دينار عن محمد بن علي بن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى من يكري يوم رصد خيبر عن لهوم الحمر لاهلي اهليه د غوخو د خرونو کورونو نا وادنه فیلهم الخيل او اجازه ته کړه او په غوخو د اسونو کې اے جمهور علما دا و اختلاف د علما د اس په غوخه کې امام شافعی رحمت الله علیه وای او جمهور سلف او خلف وای چې دا روا دا او په دې کې کراهت نشتا تردی چې زموږ په مذهب حنفی کې د امام ابو یوسف او د امام محمد رحم الله امدا قول له دا د امام ابو یوسف او د امام محمد سیب کولم دي چې دا زغه خرواله بعضی کتابونو زموږ لیکلیم دي چې رحم امام سیب دې ته رجوع کړي خدا باز سلفنا کراحت منقول لے و اذا اسغه مکروه ذلک ابن عباس حکم او امام مالک امام ابو حنیفہ نو دا د اس د غوخې باره کې د علماو اختلاف و امام محمد رحم الله کتاب الاثار کې ذکر کړی دی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د اس غوخې ته مکروه وای خو بیا امام محمد وای ولسنا ناخذ به مون پدی عمل نکو اگر چې دا قول زموږ د استاد دی موږ ته په دلیل سره رواواله ثابت دی ولا نرا بلحم الفرس باسن موږ نوینو په غوخه د اس کې سباق وقد جاء في احلاله اثار كثيره. امام محمد رحم الله وید اوخ د اسد غوخ په حلال والی کې ډیر اثار راغلي. امام ابو حنیفه رحم الله ورته حرام نه وای چې ګنه دا غوخه پلیته ده وای دا مکروه ده د دې احترام د وجنه چې دا د عالی د جهاد نه ده. اباد علماء وای چې ان ابا حنیفه رحمه الله رجعن حرمتی قبل موتی بثلاثه ایام. امام صاحب د مرگ نذر رز مخ کی د دې فتوی نه رجوع کړي او غم وای چې د اسغه درسته ده. بعضی فتاوی وای په دې فتوا ده. علامه ابن عابدین شامی وای چې دا کراهت تنزیهی ده. کراهت تحریمی نه ده، کراهت تنزیهی دی لوی چې هغه سره جواز جمع کیږي او دا ظاهر روایت ګرځولې. بعضی کتابونو لکه هدایه دای او باز نور فتاو کراهت تحریمی ذکر کړي. کچره کراهت تنزیهی شي نو بیا د امام صاحب او د صاحبینو په قول کې خلاف نشتا. بیا پدی کې اختلاف نشتا. به هر حال دغه د علماي کرامو هغه اختلاف پدی کې چې جمهور تر دې چې صاحبین درواوالی قائل دي د امام اباحت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته کراهت منسوب دي او هغه کراهت بارکیم سوق تحریمی وای خو خبره ده چې دا د تنزیهی شي د وجه د دین چې جمع بین دلیلین راشي. وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول شاغوا كلا زمن خيبر الخيل خوللهم په زمانه د خیبر کې سنا او عمر الوش او زنګلي خرونا ونهانا و منکلیو مونگ نبی ری سلامن الحمار الاهلی دا کورنی خروننا و بیهی قال حدثنی ابو الطواهر قال ابن ابن وحبین قال و حدثنی یعقوب الدورقیو و احمد ابن عثمان النوفلیو قال حدثنا ابو عاصم کلاهمان ابن جریجن بهذا الاسناد و بیهی قال حدثنا محمد ابن عبداللہ ابن نمیر قال حدثنا بی و حبس ابن غیاس و وکیون نشامن فاطمتا ان اسماء رضی الله تعالی عنها قالت نهرنا فرسا و يمنغا الال کړه یو اس په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې فاکلناه نو مونږ خړلو مونږ هغه خړلو. و به قال حدثني يحيى بن يعقوب ابو معاويه ها قال وحدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو سامه كلاهما نشام بهذا الاسناد. باب اباحه الزوب اي چي زوب سمساره چ ورتوي دا روا دا. او نبي كريم عليه السلام نذخ وړلي کر کې دي کې دا خدا غی روان دی خوڑل شوی دا غی روان دی خوڑل شوی دا. نو نبی علیہ السلام منع ند فرمائے لی و بیهی قال حدثنا یحیی بن یحیی و یحیی بن ایوب قتیبة و ابن حجر عن اسماعیل قال یحیی بن یحیی اخبرنا اسماعیل بن جعفر ان عبد الله ابن دینار انه سمع ابن عمر رضی الله عنهما يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزوب فبارد سمسری کی فقال لست بیاکنه زی خرممنا ولا محرمین حرامو وحدثنا قتيبة بن سعيد قادثنا لأصحابي قادثنا محمد بن رم قرابرنا لحسن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سال رجل تپوس کريو سرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل ضب پبارد خوراق دسم سريكي فقال لا آكله ولا احرمه ني خرم کرکبی تيكي او ني حرام گرزو وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رمي قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سال رجل تپوس کړو سړي د رسول الله صلى الله عليه وسلم نو ده په منبر انکل ذوب بارد خوراک د سم شری کی فقال لا اكل ولا احرمه وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبد الله بمثلي في هذا الاسناد وبه قال حدثنا ابو الربيع وقتيبه قال حدثنا حماد ها قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل كلاهما نيوب ها وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا مالك بن مغول قال وحدثني هارون بن عبد الله قال اخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج ها وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا شجاع بن الوليد قال سمعت موسى بن عقبة قال وحدثنا هارون بن سعيد الليلي وقال حدثنا ابن وهب قرابا يسامى كل من نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزب بمعنى ده حديث دليس النافع غير النافع حديث ايوب اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بزب روڑ شور تسم سرا فلم ياكله ولم يحرمه ويبن خوڑاو حرام منو گرزولا او په حدیث دو سامه کی قال فقام رجل في المسجد ودرد یو سړی په جمعات کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر او تپوسیتو کو وبه قال حدثنا عبید الله ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شوبان توبه العنبري سمع الشعبي سمع ابن عمر رضی الله عنهما ان النبي صلی الله علیه وسلم کان ما ناس الله ذا حبيب سره خلق د مرګونو په دې کې سعد رضی الله عنه مو ووتو بلحم زوب روډش وغوخه د سمسری فنادت امرات من نساء النبي صلى الله عليه وسلم आवाज کو یو بیبی د بیبیانو د نبی رسول الله انه لحم زوب ودا ګره د سمسری غوخه ای بیبیانو د نبی رسول الله خبرولو چې دا څه شی دی نو کدا یړ باغستلو به خوړو غنی نه به خوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم کلو خری فانه حلال دا حلال دی ولکنه لیس من طعامی خدا زما د عادتی طعامونو نه نه دی کله یو شی حلالی خود چازړې نه منی کله یو شی حلال وی خواغه زړه نه منی اگر چې پیغمبر وای حلال دی نو بس صرف تبعن دا غیت نفرتو او را بشی په یو روایت کې چې دا میمونه رضی الله عنها دا واده چې ور ادا کامل عقل له ام المؤمنین رضی الله عنها زکه دې ته پته و چې پیغمبر علی السلام د دې خوراک نه نفرت کوي نو داو یاره د چې اسې نه زونو وامه د دې په خوراک پیغمبر ته تکلیف میلاو نشي و به قال حدثنا محمد ابن المسنا قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال قال لي الشعبي ارايت حديث الحسن ایا تا کتره دی حدیث د حسن د نبی صلی الله علیه و سلم انا حسن بصری یاد ای وقعت ابن عمر قریبا من سنتين و اذا ناستم د ابن عمر رضی الله عنهما سره نزدید وکلا یا یونیم کال او سنتين و نصفن فلم اسمع ما تنو اوردل روا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا قال كان ناس نوس خلق دا اصحاب النبي عليه السلام نه پدې کې سعدو په مثل د حديث د معاذ ابو عبد الله ابن معاذ وبه قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرات على مالك ابن شهاب ان النبي امام ابن سهل عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت انا وخالد ابن الوليد وردن شوم ز خالد ابن الوليد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سره کورد میمونیتا رضي الله تعالى عنها ودا د دې دواړو ماسیوا د نبی رسول الله بيبي وا فوتي بزوب محنود روڑیش و سمسر رتشوی فاہو آئیلیه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی اللہ حبیب ورطلاس ورگت کو فقال بعض النسوت اللہ تی ویلیو باز زنانو حاغ چی پکورد میمونی رضی اللہ عنہ کی اخبرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما یریدو یا کلا خبر ورکی دا اللہ رسول تداغ سبارک چی را دلری چیوی خوری دا اللہ حبیب لاس پورتکو فقلت ويما يا حرام هو يا رسول الله ولزوب حرام دي قال لا وينا ولكنه لم يكن بارض قومي دا زما د قوم پز مکه کی نشتا فاجدني اعافه نززان مم مات ته دا سکر کا غنت رازي اي مکه کی نشتا نورو حجاز علاقه کی مندیشی خدا پا مکہ مکرمہ کی نو قال خالد فجتررته خالد رضی اللہ عنہ وی ما زوب زان تراخ کو نوم خوڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظر کتلی نو کدا حرام وی نو پیغمبر سوک پا حرام خوڑو برقرار نپریزی وبه قال حدثني ابو الطاهر وحرمله جميعا ابن وهب قال حرمله واخبرنا ابن وهب قال اخبر يونس بن شهاب عن ابي امام ابن سهل ابن حنيف الانصاري رضي الله عنه ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنه ما اخبره ان خالد ابن الوليد خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله جغت الله توروي اخبره دته خبر ورکړي دي وردن شو رسول الله صلى الله عليه وسلم سره پمیمونی رضی اللہ عنہ چی بی بی و د نبی علیہ السلام و هي خالته اداد خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ماسی وا او ماسی و د ابن عباس رضی اللہ عنہما فوجد عندها زوبا محنوزا وی منذ داغ سر سم سر رت شوی قدمت بها اختها راتلل کڑی پدی زوب رشی سر داغ خور حفیدہ بنت الحارث چې دا غي حفیده نومو چې د حارث لوروا من نجد د نجدنا فقدمت الزوب روان دکړه شو زوب رسول الله صلی الله علیه وسلم توکانا کلم ما یقدم یدی او ډیر د الله پی حبیب چروان دی کول ویلا سوام تا تر دې چې بیان بورته شو دی و سم له ان بورته واغستې شو نو کس کړه رسول الله صلی الله وسلم پلا سر زوپتا نو ویلی یو زنانه من النسوت الحضور دا زنانه نو چې حاضر وي خبر ورکې رسول الله صلی الله وسلم ته بما قدمتن له هغه چې تاسو ورته روان دی کو قلنا نمونگ قلنا ندی زنانوی وزب دا خسم سردا یاد اللہ رسولا فرفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدو دا اللہ حبیب لاس مبارک پور تکڑو خالد ابن ولید رضی اللہ عنوی حرام ازب یا رسول اللہ زب حرام دے قال لا وینا ولیکنو لم یکن بیرد بی قومی دا زمان دا قوم پزمکن اشتفا جدونی اعافو زموم زان جنین می کرکه کی خالد رضی اللہ عنہ فشترتوه مارا کنو می خړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم نظر قتل فلم ينهني نزیمن نکم وبه قال حدثني ابو بکر بن نظر و عبد بن حمید قال عبد اخبرني وقال ابو بکر حدثنا یعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابي امامه بن سهل ان ابن عباس رضی الله عنه مانو اخبره چې خبر ورکړي چې خالد ابن ولید رضی الله عنه ته خبر ورکړي چې وردن شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په میمونی بنت الحارث رضی الله عنها وانه وهي خالته داد دما سیوا فقدم الى رسول الله صلی الله علیه وسلم له مزوب د سمسری غوخه پیغمبر علیه السلام ته واندی کړی شوی وا جاءت به ام حفید التے ویلیو چې حفید بنت الحارث دلته وی ام حفید اباذی کی ام حمید راغله نو قاضی عیاض رحم الله وی مشهور ام حفید دی او نوم د دې حزیلہ وا راتلل کړیو په دې ام حفید بنت الحارث من نجد او ودا لان دی دیو سړی د بنی جعفر او د نکاح لان دیوا او رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یاکل شیئا یو شی به ترغی خورونه حتا علم ما هوا چې په وبشو چې داس شیری ای ترغی به خوراک نه کول چې داس شیری ثم ذکر بمثل حدیث یونس و زاد فی اخر الحدیث اخر د حدیث کې د الفاظم سیوا دی وحدثو ابن الاسلم میمونه رضی الله عنها وکانه فی هجرها او دغه ابن الاسم داغی په پرورش کیو و به قال حدثنا عبد بن حميد قال ابن عبد الرزاق قال ابن ما برون زهري نبي امام ابن سال ابن حنيف رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بيت ميمونة روڑل شي نبي عليه السلام تا او مون پکور د ميموني رضي الله عنه کیو بزوبيني مشويهني دوا سمسریرتی شوی په مثل د حدیث دی ولم یذکر یزید ابن الاسمن میمونۃ رضی اللہ عنہ و به قال حدثنا عبد الملک ابن شعیب ابن لیس قال حدثنی ابی عن جدی قال حدثنی خالد ابن یزید قال حدثنی سید ابن ابی هلال ابن المنقدر ان ابا امامه اخبروا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی بیت میمونۃ روڑیشو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تاو پکورد میمونی رضی اللہ عنہ آکیو او ورسر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ بلحم زوب وخد سمسری فذکر بمانا حدیث الزہری و بهی قال حدثنا محمد بن بشار و ابو بکر بن نافع قال ابن نافع اخبرنا غندر قال حدثنا شعبت و نبی بشر ان سعید ابن جبیر قال سمیتو ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول اهدت خالتي ام حفيد په هديه کې روړو زما ماسي ام حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ته سمنن غوړي واقيت و نو پنير و ازب نو سمسري فاكل من السمن والاقيت رضى الله پیغمبر عليه السلام خوراک کړو د غوړو د پنيرونه و ترك الزب تقذرا اپریخی و سمسر د کر کې د وجنا د حرمت د وجنا نا و او کلا علامات رسول الله صلی الله علیه وسلم او د غزوب خړل شی او په درستخان د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولو کان حرامن کدا حرام و ما او کلا علامات رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا باندې خړل شی په درستخان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کده پیغمبر په درستخان حرام خوراکونه نکی و به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسر بن الشيباني عن يزيد بن الاسلم قال دعانا عروس بالمدينه ويرابل اليوم عروس بالمدينه دواد سړي عروس ناويتم وي او دواد سړي تم وي مونګه یو د یو سړی وادو نو مونږه رابلل په مدې فقرب الینا 13 زوب مونږ ته یو دیار ل زوب د رات رات کړي او رانیز دیک فااکل و تارک چا خوراک کول او چا پریخ نو زه ملاو شم د ابن عباس رضی الله عنه ما سره من الغد سبالا فاخبرتو خبر می ورکو فاکثر القوم حوله ډیر شو قوم داغ نگیر چا فرحت قال بعضهم تر دې چې بعد ویچ رسول الله صلی الله علیه وسلم الى اكله الانهانه نی خرم او نتی من کومونی حرامو ابن عباس رضی اللہ عنہ او بی سما قلتم دیر بد دیا غشتا سوئی ما بویس نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندر آلی گلے شوئے پیغمبر دا اللہ اللہ محلن و محرمن مگر حلال ان کے دسیزون و حرام ان کے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما ہوا عند میمونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د میمونی رضی اللہ عنہ سر و عند و فضل ابن عباس اور سره فضل ابن عباس او خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ امرات و نخرا او زنان ابلم و اذ قرب الیہم خوان رانیز دیکڑے شدویت او درست خوان دین آغا خوان نده مراد چی داغی نفی راغلی چی ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان قدتو بلکہ دای او درست خوانو اغه میز او کرسی نو نو کله چې را دو ک نبی رسول سلام چې خوراو کی کالت له میمونته میمونی رضی الله عنه انه له مزوب قربان دا غره د سمسری غو فکف یده لا سرابن وقال هذا لحم لم اكله قط ویدا وخه ما چرم نه د خوړلې وقال لهم دیته وی کلو خری نو خوراک کو د دینه فضل او خالد ابن ولید والمرأة وزنانا وقالت میمونته میمونی رضی الله عنه لا کل من شین الا شین یاکل منه رسول الله صلی الله علیه وسلم زن خرم دی او شینه مگر غشه چې پیغمبر علیه السلام خری چې د حبیب ته کرکه کیږي وی زم نه خرب ا دې د کی یو حدیث کې راغلی چې د الله پیغمبر کلم ما کلا رسول الله صم علی خوان او علی خوان پاغي خوراک نه کړي دلته وی چې قرب الیهم خوان تاسو لکثیر شو نو باج علماء خودغه جواب کړي چې تاسو واورېدو چې دینه دغه میز کرسی نه ده مراد بلکې عام یو درستخان مراد ده اباده علماء قرطبي وای و اذا نه محموله ده په غالب احوالو کې یعنی پیغمبر عام خوراک په میز کرسی نه دی کړي نو مرتن او مرتین کراشی نو هغه د دې سره معارض نه دی او خوان هغه ته وی چې پاغې توام کې دی خو چې لادی پیخ نه دی ا چې کله دی پیکی خو نو بیا ورته مائده وای چې لا پی خود شوی نی کنه نو هغه ته خوان وای او خوان و بهی قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم و عبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بزب تلا حبيب تزبر له شفا با يا كل منو انکار او کچ دین خوراکو کی وکال لا حاضری مال پتہ نشتا لعله من القرون التي مسحت کی دې شیدا د پیړو اغه نه چې مسح کړی شوی دی چې مسح کړی شوی وی لکه رستو حدیث کی تفصیل لا روان ده و به قال حدثني سلامت بن شبیب قال حدثنا حسن بن عیان قال حدثنا ماقل النبی زبیر قال سالت جابر رضی اللہ عنہ عن الزب پبارد سمسری کی فقال لا تطعموه ویلا تتمو می خری وکذ رهو بدیو کانونو وقال وقال عمر بن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم يحرمه تعالی حبیب دا حرام کړي نه ان الله عز وجل ينفع به غير واحد الله فائدہ ور کوي پدی باندې غنو کسانو تا فانما طعام عامه الرعاء منه خوراک د عام شپونکو د دینې ګړي بيزي سره اسم سري نيسي ازان لريتاي ولو كان عندي طعمته ویکما سره و عمر رضی الله عنه ما بم خړلې و وبه قال حدثنا محمد بن المسنا قال حدثنا ابن ابي عدي عن داود انا ابي نظر انا ابي سيد الخدري رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله انا بارض مدوبه من پيز مکی وډېر سمسری دی پکې فما تامرنا وفما تفتينا تاسو مونږ ته څه حکم راکوي څه فتوا راکوي قال ذکر لی دا اللہ حبیب ذکر شوی دی ما تا چی امت دا بنی اسرائیلونا مسخط دا آغی شکلونا مسخ شویو فلم یا امر ولم ینحانی حکمو کنی منعوکا ابو سعید رضی اللہ عنہ فلم ما کان بعد ذالک کال عمر عمر رضی اللہ عنہ ویلو ان اللہ لینفو بی غیر واحد اللہ دیرو خلقو لپدی فائدہ ورکی وانه لطعام عامه هذه الرعاء او دا خطوام د عامو شپونکو دي ولو كان عندي لطعمته كما سروي نما بم خړلوي انما عافاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب ته ذکر کا کولا او دے حرام کړي نه دے دے حرام کړي نه دے وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا ابو وقيل الدورقي قال حدثنا ابو نزرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان اعرابيا شبيشك يوباندچي راغل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني في غايه مزبته زپ يوزمك كي مذوبا چه آغا غایت وی دا سی مطمئن ازمکی تا او اغی که دیر سمسری دی و انهو عامتو تو عام اهلی او دا عام تو عام زمان دا بال بچتے قال فلم یجیبه دا پیغمبر جواب ورنکو علیه السلام فقلنا آوید وی مو بانده چلی بیاتی تا پوسو کا فعاوده و دوباره تا پوسو کنو جواب ورنکو صلا سندری پیری سمنا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فصالسه پدریم جل الله پیغمبر ورتا واز ور کو فقار عربی اے باندشی ان الله عز وجل لعنا الله لعنت را لګله یا غضب کړه والا شبت من بنی اسرائیل پس کسانو د بنی اسرائیلنا فمسخهم دوابا اغی مساکڑیو زناور یذبون فلرد پزمک گرزی فلا ادری لعل هذا منها نو مالا پتنی شکی دیشی دا زوابم دا غینی فلستو آکلوه ولا انها عنها نی خرم او ند دین منکوما نی خرم او ند سکو منتکو دی وجن بازی دی وجن کراحت تنزیحی طرف تلاڑ دی او هغه سره حلال والے جمع کیږي نو پیغمبر علیہ السلام نه ده خوړلې خدا شه د دې احادیث صحیح او د وجن حلال له باب وی باحت الجرات باب دې په بیان دروا والدم لخانو کی و به قال حدثني ابو كامل الجهدري قال حدثنا ابو عوان النبي عفور عبد الله بن ابي وفاء رضی اللہ عنہ قال غزونا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبع غزوات و موږ د الله پیغمبر سره یو غزاګانې کړې وې نه اكل الجرات او موږ بم لخان خړل بلخان بم خړل د علماء او اتفاق دے جملخان حلال دی او دا که په خپل مړشي هم حلال دي لخ دا که په خپل مړشي نوم حلال دي وبه قال حدثنا هو ابو بكر بن ابي شيبه ويساق بن ابراهيم وابن ابي عمر جميعا ابن عينا نبي عفو بهذا الاسناد قال ابو بكر في روايتي سبق رواتر وقال اسحاق سته وقال ابن ابي عمر سته او سبعه وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا ابن ابي ادي ها وبه قال حدثنا ابن بشار محمد بن جعفر الهما شوبه نبي عفورا بهذا الاسناد قال سبع غزوات وغزاغاني اگرم لخان ویددی سند پارا خصائص عجیبه دی سترگی داتی پشان ویددی ملخان سٹی دغوی پشان وی او لکی د مار پشان وی دا دو کسم دی بازی لوزی او بازی ٹوپو نا وی بازی ملخان لوزی ابازی ٹوپونا وئی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلیه و اصحابه اجمعین